بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 200، الوقفات التدبرية. أولا، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يقول السعدي: وهذا قدر زائد على مجرد التخلف، فإن هذا تخلف محرم وزيادة رضا بفعل المعصية. ويا إخواني، انتبهوا هنا، الذي يجلس ينظر إلى المحرمات أو يجلس في مجالس المحرمات هو ترك النهي عن المنكر ووقع في إثم آخر، وهو الرضا بالمعصية ثم المشاركة بهذه المعصية. فانتبهوا يا إخواني. يقول: وتبجح به، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يقول: وهذا بخلاف المؤمنين الذين تخلفوا ولو لعذر، حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف، ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لما في قلوبهم من الإيمان، ولما يرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. إذن هذا هو الفرق بين المؤمن والمنافق. المؤمن يسعى لأن يملأ وقته بالطاعات، ويحزن إذا فاتته فرصة من الأعمال الصالحات. ثانيا، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. هذه آية تتضمن وصف حالهم على جهة التوبيخ لهم، وفي ضمنها وعيد. وقوله المخلفون لفظ يقتضي تحقيرهم، وأنهم الذين أبعدهم الله من رضاه. وهذا أمكن في هذا من أن يقال المتخلفون، ولم يفرح إلا منافق، فخرج من ذلك الثلاثة وأصحاب العذر. إذن المنافقون فرحوا بتخلفهم، وأصحاب الأعذار والبكائين أيضا لم يفرحوا، وكذلك الثلاثة الذين تابوا توبة نصوحة فتاب الله عليهم فكانوا من الصادقين، وأمرنا الله تعالى أن نكون مع الصادقين. ثالثا، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة، وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال ويذهبه البكر والآصال، على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره، وهو النار الحامية. إذن هذه النار والحرارة التي في الدنيا هي نار قليلة أمام حر الآخرة ونار الآخرة، بل إن الإنسان يعمل ويتحمل الكلف لأجل أن يقي نفسه نار جهنم، ولأجل أن يعتق رقبته. فإن المؤمن له رقبة واحدة يسعى في حياته إلى فكاكها. خلص رقبتك من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. رابعا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. كان الصحابة يضحكون، إلا أن الإكثار منهم وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم منهي عنه، وهو من فعل السفهاء والبطالة. وفي الخبر إن كثرته تميت القلب. نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب وتذهب نور الوجه. فالإنسان يعني يتفسح في بعض الأحيان بما هو حلال ويجم نفسه بما هو مباح، ولكن على الإنسان أن لا يكثر من الضحك والخفية، بل ينبغي عليه أن يكون متزنا. خامسا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يقول السعدي: فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لا يوفق له بعد ذلك ويحال بينه وبينه. يعني باب الخير إذا فتح لك باب خير فاغتنمه، فإنه يوشك أن يوصد دونك. سادسا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقول شيخ الإسلام: والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم، وأيضا عند الصلاة عليهم يزارون، ويقف الإنسان عند قبرهم مسلما وداعيا. وذكر ابن عطية في تفسيره أن المؤمن ينتفع بزيارة الأموات لأنه يدعو لهم ويعتبر، وأن الأموات ينتفعون بزيارة ودعاء المؤمنين. سابعا، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، تدريبا لهم على الحب في الله والبغض في الله، لأنه من أدق أبواب الدين فهما وأجلها قدرا، وعليه تبتنى غالب أبوابه، ومنه تجتنى أكثر ثمراته وآدابه. وذلك أنه ربما ظن الناظر في من بسطت عليه الدنيا أنه من الناجين فيواده لحسن قوله غافلا عن سوء فعله. إذن هذه الأموال لا تعجب بها، فقد تكون عذابا لمن أعطاه الله إياها. وقد وجدنا كثيرا من الناس من أعطي المال وهو يستحسف هذا المال أن يخلفه به أبناؤه لأنهم لا يستحقون. فالنعمة يضعها الإنسان في محلها ويستخدمها في طاعة الله تعالى، في هذه الحال تطيب له النعمة. أما إذا قصر الإنسان في تربية الذرية وقصر في أخذ المال ووضعه فإنه يتحول إليه إلى بلية. معاني الكلمات: الكلمة المعنى بمقعدهم بقعودهم، خلاف مخالفين، الخالفين المتخلفين عن الجهاد. طبعا هكذا رجحه يعني الطبري أخذا بقول ابن عباس: أولو الطول أصحاب الغنى والسعة. العمل بالآيات: أولا، قارن بين عدد ضحكاتك وبكائك من خشية الله خلال الشهر الماضي، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فالإنسان لابد له من الخوف من الله، ولابد له من الهيبة من الله تعالى، وينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه. فعلى الإنسان أن يصحح الأعمال، وعليه أن يحاسب نفسه في التفريط والتقصير. ثانيا، حافظ على صلاة الجماعة في شدة الحر وشدة البرد ولا تتخلف عنها. فعلى الإنسان أن يؤدي حق الله تعالى، على الإنسان أن يؤدي حق الله تعالى وأن يحتسب الأجر في ذلك. فإذا أوذي في الله فليصبر وليحتسب، فإن الصابر ينال معية الله تعالى. ثالثا، أدي عملا تجاهد فيه نفسك وتضحي براحتك ونشاطك، كصيام يوم شديد الحر أو الخروج في حاجة مسكين أو مضطر. يعني الإنسان عليه أن يعمل وأن يحتسب ما يناله من الكلفة. نعم. التوجيهات: أولا، من علامات مرض القلب كراهية الطاعات والعبادات. إذا كره الإنسان الطاعة أو العبادة فهذا مرض من أمراض القلب، وهذا دليل على تفريطه. ثانيا النهي عن الإعجاب بأحوال الكافرين المادية، فالإنسان لا يعجب بها، إنما ينظر الإنسان في الأعمال فيسارع ويبادر إلى طاعة الله تعالى، لأن النعمة التي تنبع هي النعمة التي يستخدمها الإنسان في مرضات الله تعالى. ثالثا كثرة الاستئذان عن العبادة بدون عذر صادق وحقيقي أمر مذموم، يعني على الإنسان أن لا يبحث عن الرخص وأن لا يبحث عن الأسهل، إنما يبحث في كل مسألة عن الشيء الراجح الذي يقربه إلى ربه ومولاه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.